نعم. انظر إلى العلماء، انظر مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله المسيح الذي حمل هم السنة في هذا العصر. نعم. لم يكن على ألسنة الطلاب العلم حديث صحيح وحديث ضعيف. نعم. ما كان يعرف الطلاب هذا، إنما يعرف الطلاب الأخبار، من قال كذا فكان له، بل كذا أن يندثر علم السنة. نعم. قيد الله له 100,000 ملك، في كل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لغة، في كل لغة مش عارف 100,000 إيه. حتى جاء هذا الرجل الألباني رحمه الله تعالى، الفحل العالم الجهبد الذي نفع الله سبحانه وتعالى به الأمة، نفع الله عز وجل بالأمة. كل مكتبة الآن، حتى الذين ينتقدون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كل مكتبة الآن مسودة بكتبه، عشرات الكتب في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف الألباني ينظر إلى ليله، ينظر إلى نهاره. حدثني ابن أخيه أنه كان ربما نزل من الدور الثاني إلى الدور الأول ويحمل كتابة، ربما وقف على الدرج 6 ساعات. الألباني رحمه الله تعالى الذي لم يكن يجد ثمن الكتاب يشتريه. نعم. كان يذهب إلى المكتبات ويستعير الكتاب حتى أصبح عالم الأمة، عالم الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في كل حديث الألباني يختلف عن كل من حقه. نعم. إنك تجد نفس الألباني رحمه الله تعالى في حكم كل حديث. لم يكن مقلدا، حتى من اختلف، حتى من اختلف لم يكن مقلدا رحمه الله تعالى. ما انتفع إلا وقد انتفع من خلال من يشهد. نعم. إن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الله. عالم الأمة وسيد الأمة، لا يقول أحسب أن الألباني رحمه الله تعالى من مجددي هذا العصر. الله أكبر. إن ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يراجع باب النكاح في حديث النكاح إلى بوليش. نعم. وشهد عدل، وهو يضعف وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى اختلاف. بعدما بعدما صححه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد ضعفه الشيخ الألباني قال: وأقول لكل جواد كبوة. نعم. وإن عالم هذا العلم هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الله تعالى. لكن لكل جواد كبوة وللرجل فضل لا ينكره أحد. الله أكبر. هؤلاء أقرانه، هؤلاء أقرانه. نعم. لكن يقال هذا الألباني مثلا يعني ساعات، أو هذا الألباني ما تعلم في الجامعات أو في هذا الفريق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فين تعلم؟ والصحابة فين تعلموا؟ صلى الله عليه وسلم فين تعلموا؟ ليست المسألة كذا، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالعقوف، إنما العلم بثني روح. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما العلم بالتعلم. لذا فإن الألباني رحمه الله تعالى حمل هم السنة حتى أصبحت أنا وأنت والأمة كلها ترجع لكتب الألباني. كم القائل على منابر المسلمين صححه الألباني؟ الله أكبر. كم القائل في كتب دونت صححه الألباني رحمه الله تعالى؟ كم؟ إن الألبانية لنفخر بالكلام عنه. الله. ورب إننا نشعر بالعلو والزهو حينما نتكلم عن هذا الرجل رحمه الله تعالى. نعم. رحمه الله تعالى رحمه الله وعلماء حمل هم السنة، فمات رحمه الله تعالى عليها، مات رحمه الله وكتبه تشهد وأحاديثه تشهد. هذا هو الهم، هذا هو الهم، هذا هو الهم من الأنبياء حتى من عصرنا من علمائنا. هذا هو الهم. هم المنهج، هم القضية، هم الدعوة. إن يوسف عليه السلام في السجن لا يسأل عن رؤيا، بما أجاب؟ أجاب عن رؤيا، أجاب عن رؤيا مباشرة. نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، لكنه يخبر تعالوا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فيأكل الطير من رأسه. إنه الهم، إنه الوقود العظيم الذي يجعل الأمة، إنه الوقود العظيم الذي جعل. أنا أرى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يستطيع أن يأكل من كثرة الأسئلة والاستفسارات رحمه الله تعالى على التلفونات والهواتف، وكل هذا نجد عند علماء المسلمين. الدعاء إلى الله الآن، والله يبيتون على الطرقات، والله يبيتون على الطرقات في السيارتين. ما تعلم الأمة الهم الذي يحمل دعاه إلى الله سبحانه وتعالى عشان محاضرة يؤديها في القاهرة ولا في الإسكندرية، ساعة يمكث في السيارة ربما 6 ساعات سفر. نعم. وكم يحضر ويجهز لهذه المحاضرة، هم هم. فالداعي الله سبحانه وتعالى يحركه الهم، يحركه ألم الأمة. ولهذا نقول ينبغي أن نتجرد عن الحزبية والعصبية وأي شعار آخر، إذا أن نكون دعاة لله نحمل هذا الهم بمنهج صحيح قويم قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ندع هذه الحزبية وندع هذه العصبية وندع كل هذه المناهج ونجتمع على ما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بارك الله فيك شيخ هشام ونفع الله بك. الله يبارك. كلام طيب مبارك، أسأل الله أن ينفع به إخواننا جميعا في كل مكان وأخواتنا.